أثابكم الله فضيلة الشيخ، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين، وجعلك الله ممن كتب له القبول والسعادة في الدنيا والآخرة. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من أين يبدأ غسل اليدين في الوضوء؟ من أطراف الأصابع أم من آخر الكفين؟ وجزاكم الله كل خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، البداءة ليست شرطا أن يبدأ من أطراف الأصابع أو من المرفقين، لكن زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان الوضوء من الأباريق والآنية، فكانت السنة أن يبدأ بأطراف الأصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مال أكفأ بشماله على يمينه، ثم أخذ الماء وقلبه، وكانت يده اليسرى عند مرفقه صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا قال العلماء: يقلب الماء على ظاهر اليمنى، فينقلب على الظاهر فيأخذه عند اجتماعه عند المرفق، فيدير على المرفق ويسيره إلى أطراف الأصابع، ثم يعود مخللا ويكون ظاهر اليمنى قد أصابه الماء، فإذا عاد عليه عاد إليه فارشا للماء على الظاهر. هذه الصفة التي كانت متيسرة في زمانهم، لأنه كان عليه الصلاة والسلام، هذه تتيسر في الأباريق والأواني التي يتوضأ، والبرك والمستنقعات حينما يغرف الإنسان. أما الموجود الآن في الصنابير، تجد الواحد مباشرة بمجرد أن يدخل يده على طول يأتي إلى المرفق، من المرفق معكوسة يأتي حتى ينتهي الأصابع. والمصيبة ليست هنا، المصيبة التي ينبغي أن يتنبه لها الكثير أن البعض يغسل كفيه في بداية الوضوء، فإذا جاء يتوضأ تجده يغسل كفيه هكذا، فيدعك ما بين المرفق وما بين الزندين ولا يعتني بكفيه. غسل الكفين الأول لا يجزي عن غسل الفرض، ولذلك لا يصح الوضوء على هذا الوجه. فينبغي أن ينتبه للناس، خاصة عامتهم ممن لا ينتبه لهذا الفرض، ينبه على أنه لابد من استيعاب محل الفرض كاملا، العبرة بوصول الماء إلى هذا القدر تاما، والسنة ما ذكرنا من قلب الماء من الأعلى إلى الأدنى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: من نسي أن يمسح أذنيه هل يبطل وضوءه؟ وجزاكم الله كل خير. الوضوء صحيح، أن المستتبع ليس كالأصل، والبعضية هنا استتباعا، يقول طائف من العلماء خاصة أن الحديث في درجة الحسن لم يكن من الأصول الصحيحة القوية التي يعني تقوي أنه لا يصح إلا بمسح الأذنين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: ما حكم الوضوء على الوضوء؟ وهل يعد ذلك وسوسة؟ وهل يثاب على ذلك؟ وجزاكم الله كل خير. الوضوء على الوضوء مشروع، والدليل على شرعيته ما ثبت في الصحيح، حديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل لحوم الغنم تنقض الوضوء؟ معناه أنا هل أتوضأ، يعني أنا متوضئ وأكلت لحم الغنم، فهل أعيد وضوئي؟ قال: إن شئت. فلما قال إنه إن شئت، فمعناه أنه سيقع الوضوء المخير والمسنود للمشيئة على الوضوء السابق، فأخذ العلماء من هذا دليل على مشروعية الوضوء على الوضوء، والإجماع من حيث الأصل على مشروعية تجديد الوضوء. ولكن إذا كان على سبيل الوسوسة، هذاك حينما يتوضأ ثم يرجع مرة ثانية ويتوضأ، ويرجع مرة ثالثة ويتوضأ، نسأل الله السلامة والعافية، هذه وسوسة. أما أن يفعل ذلك قربة وطاعة فلا بأس، إنما الخلاف إذا توضأ في المرة الأولى ثلاثا وأراد أن يجدد الوضوء، فهل التجديد غسلة الرابعة؟ إذا قلنا غسلة رابعة ما يجوز، وإذا قلناه غسلة مستأنفة فحينئذ يجوز. ومن أهل العلم من قال: إذا فعل شيئا بالوضوء الأول كأن يكون صلى جاز له أن يجدد، وإلا فلا، والصحيح أنه يجوز له أن يجدد ويتقي على سبيل الاحتياط للغسلة الرابعة، لقول عليه الصلاة والسلام: فمن زاد فقد أساء وظلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أحيانا أقوم بعمل من العبادات فيوسوس لي الشيطان أني أود أن يراني الناس ويمدحوني على ذلك، فكيف أدافع هذا؟ وجزاكم الله كل خير. ما تدافعه ولا تدفعه إلا بالله جل جلاله، وقد بين الله لك كيف تدافعه وتدفعه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم والسميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، ويحب منك أن تدعوه وتلتجي إليه. هذا عدو الله، إذا رآك التجأت إلى الله خسئ، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ذكر الله انخنس، فهو ينخنس وينطفئ شره ويكبت عدو الله بذكر الله. ولكن حينما تقول أعوذ بالله، تعلم علم اليقين من هو الله، الذي إذا استعاذ به العبد وأعاذه وإذا احتمى به حماه وكفاه ووقاه. فمن قال أعوذ بالله مخلصا من قلبه موقنا بربه فرج الله عنه كربه وجعل العاقبة له ولو كادته السماوات السبع والأراضي ومن فيهن. إنما يقولها بيقين وقوة إيمان، وجاء الدخل على الناس من ضعف اليقين. فإذا أحسست أن الله يسمعك ويراك وأن هذا العدو يؤذيك، قل أعوذ بالله مؤمنا موقنا أنه سميع عليم بصير، وستجد من الله كل خير ومعونة، وسيندحر عدو الله عنك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا أذكر الله بعد الصلاة ولكني لا أضبط العدد، فأبني على اليقين وكذلك في الذكر المنصوص فيه على العدد مثل سبحان الله وبحمده 100 مرة وغيرها، فهل فعلي هذا صحيح أم لا بد من التقييد بالعدد وجزاكم الله كل خير؟ السنة أن تتقيد بالعدد، وإذا شككت تبني على اليقين مثل ما ذكرت. شككت هل سبحت 30 أو 29 بنيت على 29 وزدت واحدة، وهكذا في بقية العبادات. وأما بالنسبة لأن تزيد وأنت تعلم، كان يقال أذكار الصلوات محدودة ما تزيد عليها، 33 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، من فعلها غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ما تأتي وتزيد وتجعلها 110 أو 100 ولو 101، هذا توقيفي لا يجوز لك أن تزيد من ولا تنقص من على التعبد، على سبيل التعبد. أما بعد أن تنتهي من هذه الأذكار تريد أن تسبح الله ما شئت، تحمد الله ما شئت، تكبر الله ما شئت، فلك. أما في وقت العبادة فلا، لا تزيد ولا تنقص، وتتقيد بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في مطلق الأوقات لا بأس أن تكثر من التسبيح والتحميد وتذكر الله عز وجل بالذكر الوارد. وإن شاء الله سيكون هذا الدرس آخر درس في هذا الأسبوع، ودرس الخميس إن شاء الله الآتي في عمدة الأحكام، والجمعة إن شاء الله بداية درس عمدة الفقه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه العظيم موجبا لرضوانه الكريم، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم.